السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعريف والشرح على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام إلى باب المسح على الخفين، ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء وباب المسح على الخفين ذكر باب نواقض الوضوء، لأن هذا الوضوء وما يقوم مقامه تعرض له النواقض فيبطل ويذهب. فقال المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض، والناقض أو النقض والنكث بمعنى المتقارب، كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالعلماء استعملوا النقض لأن الوضوء كالبناء، لأن الوضوء كالبناء، فهذا الوضوء ينتقض بنواقض، منها ما اختلف أهل العلم فيه. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من هذه النواقض يتبين لنا أحكامها من خلال سياقه. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء، ونأخذها مسألة مسألة. المسألة الأولى هي الخارج من السبيلين، والسبيلان معروفان، القبل والدبر بالنسبة للذكر والأنثى. وقوله رحمه الله تعالى هنا مطلقا أراد النجس وغير النجس والقليل والكثير، كخروج دود جاف من دبر، أو خروج حصن من قبل، فإن هذا كله يدخل في هذا الإطلاق، لأن العبرة هي خروجه من أحد المخرجين، فكل ما خرج من أحد المخرجين من السبيلين فهو ناقض للوضوء. وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب والسنة فقد ذكره المصنف أو ذكر بعضه، وهو قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وأما السنة فما ذكره في حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول، هذا دليل على الخارج من السبيلين. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسئل أبو هريرة، سأله رجل من حضرموت عن الحدث، ما الحدث؟ فقال فساء أو ضراط، والفساء الريح والضراط الصوت. والتعبير ها هنا جاء بهذين الحدثين لأنه لبيان الأقل، لبيان الأقل، فمن باب أولى إذا خرج البول أو خرج الغائط. وكذلك لأن الصوت والريح يحصلان من الإنسان في أماكن شتى دون ذهاب إلى قضاء الحاجة، بل ربما يقعان له وهو في الصلاة، فعبر بما يقع في الأعم الأغلب. فكل ما خرج من السبيلين على ما قرره المصنف بإجماع أهل العلم أنه ناقض للوضوء، إن كانت جاءت بعض الأقوال الضعيفة والشاذة في مسألة الدود والحصى، لكن الذي عليه عامة أهل العلم بل الإجماع منعقد عليه على أن ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. ثم قال رحمه الله: والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير ونحوه، قوله ونحوه هنا أو الدم، المراد بالدم جميع أنواع الدم من رعاف أو حجامة أو فصد أو جرح، هذا يدخل في الدم، هذا يدخل كله يدخل في الدم. هذه الأنواع يشملها هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ونحوه أدخلوا فيه القلس أو القلس، يصح بالوجهين القلس والقلس، وأدخلوا فيه القيء أيضا، وأدخلوا فيه أنواعا من الأشياء التي يخرجها الإنسان من بدنه. وهذه المسألة التي قررها المصنف رحمه الله تعالى هنا، هذا القول الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا هو المشهور في مذهب الحنابلة، هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، على أن هذه الأشياء الدم كثير ونحوه أنها تنقض الوضوء، كالقيح والصديد والمدة، كل هذه الأشياء تنقض. هذا هو المذهب المشهور عند الحنابلة. واختار الشيخ رحمه الله تعالى في الاختيارات أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء، قليلها ولا كثيرها، لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة، والأصل بقاء الطهارة. والذي اختاره هنا الذي هو المشهور في مذهب الحنابلة هذا هو مذهب المالكية ومذهب الشافعية وطوائف من السلف، واختاره شيخ الإسلام الذي ذكره هنا في الأصل الكتاب هو المشهور من مذهب الحنابلة جميع أنواع الدم، هذا المشهور من مذهب الحنابلة. وأما في الاختيارات فرجح عدم النقض، فرجح عدم النقض. والرواية الثانية أن القيح والصديد والمدة لا تنقض، وهذا مذهب مالك والشافعي وطوائف من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن هذه الأشياء لا تنقض، لعدم الدليل، ولأن الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يصلون في جراحاتهم، ولأن ابن عباس أو ابن عمر قصد جرحا وقام وصلى ولم يتوضأ، وقصة ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي كان مرابطا يحرس الجند وكان يقوم الليل يصلي كما عند الإمام أحمد، وأصابه بالسهام، يعني أصابه عدوه بالسهام، وظل يصلي ولم يخرج من الصلاة، ولو كان خروج الدم أو الجراحات تنقض الوضوء لا خرج وتوضأ. وكذلك قالوا إن الأحاديث التي جاء فيها ذكر الرعاف والدم والقلس كلها ضعيفة لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام، كحديث عائشة وغيرها. وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فهذا الحديث أخرجه الدارقطني ولينه كما قال الحافظ في بلوغ المرام، والحديث ضعفه جمع من الأئمة كالحاكم والبيهقي وابن حجر، وهو حديث ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، لكن البقاء على الأصل لعدم ورود الدليل على أن هذه الأشياء ناقضة هو الذي يبقى عليه، مع جملة هذه الآثار التي صحت عن طائفة من السلف رحمهم الله تعالى. قال: وزوال العقل لنوم أو غيره. زوال العقل يعني ذهاب العقل، فإذا ذهب العقل لأي سبب من الأسباب فإنه ينقض الوضوء. ويدخل في قوله هنا وزوال العقل بنوم، وسيأتي الكلام على النوم أو غيره، يدخل في قوله أو غيره الجنون والإغماء والسكر والأدوية المزيلة للعقل كالتخدير الذي يعطى عند إجراء الجراحات والعمليات. وقد أجمع العلماء على أن ما أزال العقل فإنه ينقض الوضوء، أجمعوا على هذا، حتى النوم أجمعوا عليه إذا كان نوما مستغرقا يذهب العقل. وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام على أنه وإن نام إن لم يدرك أو إن أدرك أنه لم ينتقض وضوءه فإنه لا ينتقض، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم على أن النوم فيه تفصيل، على أن النوم فيه التفصيل، فإن كان النوم ثقيلا لا يشعر الإنسان بما حوله فلا يسمع حديثهم، والفقهاء يقولون بأن تسقط سبحته أو تنحل حبوته كما يقوله طوائف من الفقهاء في كتب الفقه، فإن هذا النوم، هذا النوم الذي هو النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان معه بشيء فإنه ينقض الوضوء. أما إذا كان نوما خفيفا يدرك معه ما حوله فإنه لا ينقض الوضوء. وبهذا التفصيل الذي عليه جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة تجتمع الأدلة، كحديث صفوان ابن عسال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن تقدمت الإشارة إليه، ولكن من غائط وبول ونوم، وكحديث أنس في أنهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، فجمع بين الأحاديث بهذا التفصيل، وهذا قول جماهير أهل العلم على أن النوم الثقيل الذي يذهب معه العقل هو الذي ينتقض به الوضوء، وأما النوم الخفيف فإنه لا ينتقض معه الوضوء. والنوم ليس حدثا في حد ذاته، بل هو سبب أو مظنة. النوم ليس حدثا في حد ذاته على الراجح الصحيح من قول العلماء، بل هو مظنة للحدث، مظنة لوقوع الحدث. فإذا زال عقل الإنسان بأي شيء مما سبق ذكره فإنه يبطل وضوءه والحالة هذه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ناقضا آخر من نواقض الوضوء. وطبعا عندما قال العلماء بأنه مظنة يعني النوم، لماذا؟ لأنه لا هذا النائم لا يحس أو لا يحس بما خرج منه ولا يدري ما خرج منه، فيكون سببا لنقض وضوئه. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأكل لحم الجزور. والمراد بالجزور اصطلاحهم هو أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل. فالجزور هي الإبل، وأما البقر والغنم فإنها لا تسمى جزورا ولا ينتقض الوضوء بأكل لحمها. والدليل على أن لحم الإبل ناقض للوضوء ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم. وجاء أيضا من حديث البراء ابن عازب حتى قال الإمام أحمد: في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور حديثان صحيحان. والقول بأن لحم أو أكل لحم الإبل أكل لحم الجزور ناقض للوضوء هو مذهب الشافعي رحمه الله في القديم، في مذهبه القديم، واختاره من أصحابه ابن خزيمة وابن المنذر، وقال النووي هو أصح دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى المشهور المعتمد في مداره أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. فإذا أكل المسلم لحم جزور فإنه ينتقض وضوءه. والفقهاء من الحنابلة ينصون على اللحم ثم إنهم يختلفون فيما عداه، فقالوا يخرج ما لا يسمى لحما كالكبد أو الكبد والطحال أو الطحال والأمعاء والعصب ولحم الرأس والمرق ولبن الإبل، وكل هذا عندهم لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحما. والحديث جاء في لحم الإبل دون غيره. ثم قال المصنف رحمنا الله وإياه: ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب المالكية أيضا، مشهور في المذهب عند المالكية. وهذا حيث لا يقع إنزال لمذي، فإن وقع إنزال لمذي أوجب الوضوء، وإن وقع إنزال لمني أوجب الغسل. وإنما هنا حيث لا يقع الإنزال، أما إذا وقع الإنزال فالإجماع منعقد على النقض للإنزال. وأيضا أجمعوا على أن يكون هذا اللمس بدون حائل، بدون حائل. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم جهة نقض الوضوء بنفس المرأة، وذكرت لك أن المشهور في المذهب عند الحنابلة والمشهور أيضا في المذهب المعتمد عند المالكية أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، والعكس كذلك من المرأة بالنسبة للرجل. وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة بين أهل العلم، والذي اختاره الشيخ ابن السعدي عليه رحمة الله، وهو اختيار شيخنا ابن عقيل، وحكاه لنا أيضا عن الشيخ ابن السعدي عليه رحمة الله، أن الوضوء ينتقض إذا مس المرأة بشهوة. والمسألة فيها أربعة أقوال، وهي محل نظر وتردد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزها، وفرق بعض الشافعية كابن كثير وغيره بين اللامس والملموس، وهذا في حد ذاته يحتاج إلى دليل. وأما حديث أنه عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه حديث معلول ولم يصح. وبعض أهل العلم استدل بقوله تعالى أو لامستم النساء، ولكن الذي عليه طائفة من المفسرين كابن عباس على أن المراد بقوله تعالى أو لامستم النساء أن المراد به الجماع دون غيره. على كل حال المسألة فيها نظر، هذه المسألة فيها نظر واجتهاد. قال رحمه الله تعالى: ومس الفرج. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، هذا المشهور عندهم وعند الشافعية أيضا، وهو الذي رجحه طائفة من أهل العلم على أن مس الفرج ينقض الوضوء، استدلالا بحديث بصرة بنت صفوان ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أخرجه أصحاب السنن وصححه جمع من أهل العلم. وكذلك احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. فإذا مس ذكره، واللمس يكون بباطن الكف لا بالعضد ولا بالذراع أو بالأصابع، فإن هذا يعد لمسا، فمن مس ذكره والحالة هذا فإنه يجب عليه أن يتوضأ. من أهل العلم من يرى أنه مقيد بالشهوة، ومنهم من يرى أنه محل استحباب، ومنهم من لا يرى النقض به مطلقا، والذي دل عليه حديث بصرة بنت صفوان ما ذكرناه لك سابقا. قال رحمه الله تعالى: وتغسيل الميت. يعني أن المصنف رحمه الله يرى أن في هذا الكتاب يرى أن تغسيل الميت، يعني يباشر المغسل بدنه فيغسله، أنه ناقض للوضوء، إلا أنه اختار رحمه الله تعالى في الاختيارات الجلية، اختار أن الوضوء لا ينتقض بتغسيل الميت، حتى قال: نقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث لم يحصل له ناقض. هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في الاختيارات الجلية. والحديث الذي جاء فيه حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا الحديث لم يصح، بل قال ابن المديني وأحمد والذهلي وابن المنذر قالوا لم يثبت في هذا شيء، أي لم يثبت في تغسيل أو في الوضوء من تغسيل الميت حديث عنه عليه الصلاة والسلام، فلا ينتقض الوضوء بتغسيل الميت على الراجح من قولي العلماء. قال رحمه الله: والردة، يعني أن الردة تنقض الوضوء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب أيضا عند المالكية، وهو المذهب عند المالكية على أن الردة من نواقض الوضوء، وبه قال طائفة من أهل العلم، وهو مذهب طائفة من الشافعية رحمهم الله تعالى، طائفة من الشافعية على أن الردة تنقض الوضوء. قلنا هذا هو المشهور في مذهب المالكية والحنابلة ومذهب الشافعية رحمهم الله تعالى خلافا للأحناف. واستدلوا بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ووجه الدلالة ما ذكره ابن قدامة في المغني أن الطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها، فيجب أن تحبط بالشرك. قالوا بأنه يبطل الوضوء بالردة وهي خروج عن الإسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا جملة من الأدلة على ما سبق بيانه، لأنه أحيانا يقدم الدليل وأحيانا يقدم المدلول وأحيانا يذكر بعض المسائل تبعا لدليلها، وهذه أساليب رحمه الله تعالى له ينوع بها في الكلام على الأحاديث والأدلة. فساق جملة من الأدلة على نقض الوضوء، قال لقوله تعالى، أي للدليل الدال، وهو قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقوله أو جاء أحد منكم من الغائط هذا دليل على الخارج من السبيلين، أو لامستم النساء هذا دليل على مس المرأة بشهوة عنده. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. هذا الحديث رواه مسلم كما تقدم معنا من حديث جابر بن سمرة، وجاء أيضا من حديث البراء بن عازب، وهذا الدليل دليل على الوضوء من لحوم الإبل. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. وهذه ثلاثة أشياء: الغائط وهو الخارج من الدبر، والبول وهو الخارج من القبر، والنوم الذي عرفت ما معناه وهو النوم الذي يزول معه العقل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. الغسل معروف، وهو تعميم البدن بالماء عند الجمهور. اشترط المالكية أن يكون مصحوبا بالدلك. وقوله هنا وصفته، أي صفة هذا الغسل أو الغسل. والغسل له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء ووجوب. فأما صفة الإجزاء والوجوب فهي أن يعمم سائر بدنه ما ظهر منه وما خفي بالماء، فإذا عمم جميع البدن بالماء فقد ارتفع حدثه الأكبر وصحت طهارته التي توجب الغسل، من الحدث الذي يوجب الغسل من حيض ونفاس وجنابة وما شابه ذلك. والثاني، الصفة الثانية، هي صفة الكمال، وهي أن يأتي بالسنن الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في غسله، فيغسل كفيه ويمسحهما في تراب أو ما شابهه من المطهرات، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما يتوضأ لها، أو يؤخر القدمين ثم يبدأ بشقه الأيمن فيغسله ويوصل الماء إليه، ثم بشقه الأيسر ويوصل الماء إليه، ثم يفيض الماء على سائر جسده. فهذه هي صفة الكمال التي فيها الاعتناء بالسنن. وهنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما يوجب الغسل، فقال: ويجب الغسل من الجنابة. ما الجنابة؟ قال: وهي إنزال المني بوطئ أو غيره. الجنابة يعني معروفة، يقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، وقد يستعمل مع المثنى المثنى ومع الجمع الجمع، وهذا قليل. وقيل بأن الجنابة سميت جنابة لأن العبد إذا وقعت عليه يجتنب بسببها الأعمال الصالحة، يجتنب بسببها الأعمال الصالحة، أو تحرم عليه بعض الأعمال. هذا هو المراد بالجنابة، أو لأن الماء يجانبه كما قال بعض أهل العلم. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى معرفا الجنابة، قال: وهي إنزال المني. فإذا نزل المني فإنه يوجب الغسل، ولكن المصنف هنا قال بوطئ أو غيره. فإذا وطئ فإنه ينتقض أو يقع عليه الحدث ويجب عليه الغسل، أو يجب عليه الغسل بسبب الوطء، والوطء موجب للغسل وإن لم ينزل المني. لكن لما كان الغالب أن الإنسان ينزل مع الوطء ذكره رحمه الله تعالى. وقوله هنا أو غيره يدخل فيه التفكر بشهوة أو بممارسة أو ما شابه ذلك، هذا كله يدخل في إنزال المني. وخروج المني قالوا يكون دفقا بلذة من القبل، سواء كان من ذكر أو أنثى، وقيدوه بأن يكون بلذة، لأنه قد يخرج بسبب مرض أو ما شابه ذلك. وقد روى أحمد في صحيح في مسنده من حديث علي رضي الله عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت الماء فاغتسل. المراد إذا دفقت الماء بقوة فاغتسل. فحيث خرج المني فإنه موجب للغسل، وعرفنا المراد بقوله أو غيره أو غير الوطء. فإن العلة دائرة مع خروج أو إنزال المني. وهذا يستوي فيه المستيقظ والنائم، فإذا كان مستيقظا هذا لا إشكال فيه، وإذا كان نائما فإن هذا هو المحتلم، ولا يشترط أن يستشعر لذة ولا أن يذكر احتلاما، وإنما يشترط فيه أن ينزل المني كما جاء في حديث أم سليم، وكما جاء الذي في الصحيحين، وكما جاء في حديث عائشة الذي في سنن النسائي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يرى بللا ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، قال النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو بالتقاء الختانين. هذه حالة ثانية، التقاء، وهي التقاء الختانين وإن لم ينزل منيا. فإذا لم ينزل المني وقد التقى الختانان فإنه يجب عليه الغسل، والحالة هذا لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث كما قلنا متفق عليه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، وقد كان في أول الإسلام رخص بقول عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، لكن هذا الحكم نسخ، هذا الحكم نسخ. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه الذي ذكر قبل قليل، جاء في رواية مسلم: وإن لم ينزل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. فأيضا ما يدل عليه حديث أم سليم، وقد بينا ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فإذا رأت المرأة أو رأى الرجل الماء فإنه يجب عليه الاغتسال. قال: وخروج دم الحيض والنفاس. ولو قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس كان أولى، لأن الخروج ليس هو الموجب للغسل، وإنما الموجب للغسل انقطاعه. إذا انقطع دم الحيض ودم النفاس وحكمهما واحد فإنه يجب منه الغسل. والدليل على هذا ما أجمع عليه أهل العلم مع ما دلت عليه السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي. وهذا جاء في جملة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. فدم الحيض ودم النفاس مما يوجب الغسل، فيجب على المرأة الحائض، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: سألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي القراءة الأخرى: حتى يطهرن. وهذا يدل على أنه لا بد في المرأة أن ينقطع دمها، فإذا انقطع لم يجوز أن تؤتى حتى تغتسل الاغتسال الشرعي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وموت غير الشهيد. بمعنى أنه إذا مات الميت فإنه يجب على الأحياء أن يغسلوه، فالوجوب هنا في حق الأحياء لا في حق الميت كما هو معلوم، حكم متعلق بالأحياء، هذا على الوجوب الكفائي. فإن غسل الميت غير الشهيد واجب كفائي على الأحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين في الرجل الذي وقصته دابته، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال: اغسلوه بماء وسدر. وأما الشهيد فإنه لا يغسل كما دلت عليه الأدلة من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، ولم يغسل شهداء أحد. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم بحديث الغسيل حديث حنظلة، إلا أنهم قال بعضهم بأن هذا الاغتسال كان بسبب الجنابة، لأن امرأته أخبرت بأنه كان على جنابة. ثم قال المصنف رحمه الله: وإسلام الكافر. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، وهي: هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل؟ فقال طائفة من أهل العلم بأنه يغتسل، الكافر يغتسل إذا أسلم، إذا دخل في الإسلام فإنه يغتسل. واستدلوا بحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه طائفة من أهل العلم، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله ومغفرته في مبحث له في إرواء الغليب. واستدلوا أيضا بفعل ثمامة بن أثال، فإن ثمامة رضي الله عنه لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان يمر عليه، كان يمر عليه ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. حتى مرت الأيام فأسلم ثمامة. جاء في مسند الإمام أحمد أنه ذهب هو بنفسه فتوضأ أو فاغتسل، فقال بعض أهل العلم إن فعله هذا من الشهادة رضي الله عنه وأرضاه، وقال آخرون إنه إنما فعله لأنه كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن من أسلم كان يغتسل. فقصة ثمامة بن أثال عندما أسلم، عندما أسلم ذهب واغتسل، وجاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يغتسل كما عند عبد الرزاق. وبعضهم يقول بأن هذه الرواية شاذة، فهذا من المسائل التي ذكرها المصنف وهي إسلام الكافر. ثم ذكر جملة من الأدلة على ما تقدم، فقال عليه رحمة الله، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا دليل على الاغتسال من الجنابة. فقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلنا، فهذا دليل على الاغتسال من دم الحيض والنفاس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، هذا مر معنا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث كما مر ضعيف، والشيخ له قولان في هذه المسألة، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء ولا يجب به الغسل ولا الوضوء. وأمر من أسلم أن يغتسل، يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث قيس بن عاصم وإلى حديث ثمامة ابن أثال. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من موجبات الغسل، يعني الأشياء التي توجب الغسل، وبناء عليه فإنها تكون ستة: خروج المني بلذة، تغييب الحشفة في الفرج على ما هو يعني معلوم، والثالث الحيض، والرابع النفاس، والخامس إسلام كافر، والسادس الموت. هذا محصل ما ذكره رحمه الله تعالى في الموجبات. أما في الصفة فقد قال رحمنا الله وإياه: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان، وقد ذكرنا هذا إجمالا، فكان والعمدة في هذا حديث عائشة وحديث ميمونة، وهما حديثان متفق عليهما، وقد ذكرهما صاحب العمدة وغيره ممن صنف في هذا العلم. فإن صفة الغسل عنه عليه الصلاة والسلام راجعة إلى حديث عائشة وحديث ميمونة. قال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. هذا هو الصفة الكاملة كما مر معنا، والتي دل عليها حديث عائشة وحديث ميمونة. ثم قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. هذه الصفة هي الصفة المجزئة، فإذا عمم بدنه بالماء فأوصله إلى أصول الشعر فإنه قد ارتفع حدثه وصحت طهارته. وبهذا يكون الشيخ أيضا قد انتهى من الكلام على موجبات الغسل وعلى صفته، ثم ذكر باب التيمم وختم كتاب الطهارة كما هو معلوم في كتب الفقه بكتاب الحيض. وهذا إن شاء الله تعالى ما سيتحدث عنه في حصة الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل بارك الله فيكم وفيكم، ونسأل الله أن يحفظكم وإياكم ويرعاكم وإياكم، بارك الله فيكم جميعا. يقول: إذا كان صنع بعض الجيران لأصحاب الجنازة وقاموا بتوزيعه على الأطفال، فهل نتركهم يأكلونه؟ الذي صنعوه يعني أنهم يقومون بتوزيع شيء من المأكولات؟ لا، الأفضل أن تمنعوهم من هذا، ولأجل أن يتعلم السنة، فقد روى أبو داود في سننه من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنهم كانوا يعدون الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام من النياحة. وبعض أهل العلم يحسن حديث اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه جاءهم ما يشغلهم، ولكن الناس عكسوا هذه الأمور. وأما توزيع الهدايا أو توزيع المطاعم أو توزيع الصدقات عند القبور أو عند أبواب البيوت، فهذا قد قطع طائفة من أهل العلم بأنه من البدع وأنه لا يجوز فهو بدعة. تقول امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات، وهي الآن معه في المنزل أكثر من 6 أشهر، وهي لا تتحجب منه، وهل يلزم أن تلك الطلقات في طهر لم يجامعها فيه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذه المسائل ومسائل الطلاق لا يفتى فيها بمثل هذه الصورة، وفرق بين مسائل القضاء ومسائل الفتوى، فرق بين مسائل القضاء ومسائل الفتوى. فإن مسائل القضاء وخصوصا في الطلاق والعتاق والإرث وما شابه ذلك لا بد فيها من النظر بالأحوال التي أحاطت بهذه الحادثة، وما هي صفة الطلاق، وكيف اعتبر بأنها ثلاث، وكيف اعتبر بأنها متفرقة. هذه أمور لا بد من الاستفصال فيها، فعلى حسب البلد التي فيها هذه المرأة أو هذا الرجل الذي يسأل، يرجعون إلى القاضي أو يرجعون إلى المركز الإسلامي أو يرجعون إلى من يثقون في علمهم ويفتيهم في هذا. هذه المسائل مسائل خطيرة جدا، وذكرت أن الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر في أول إعلام الموقعين فيما يغلب على ظني عن سفيان الثوري أو النخعي أنه سئل عن مسألة في الطلاق فقال: ومن يحسن هذا اليوم؟ هذه المسألة مسألة خطيرة لابد من الإحاطة بها. وقد شهدت الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في الحرم المكي في درس من دروس الحرم، وسئل عن مسألة في الطلاق وفصل فيها في الورقة، إلا أنه أبى أن يجيب عن هذه المسألة حتى يرجع إليه صاحب السؤال أو يتصل عليه بالهاتف ثم أملى عليه رقم الهاتف في مكة ورقم الهاتف في القصيم. وشهدت شيخنا العلامة الفوزان غير مرة وما لا أحصي يسأل عن مسائل متعلقة بالطلاق ويقول ارجع إلى الإفتاء أو تأتينا إلى الإفتاء أو ما شابه ذلك. ولما مر معنا في كتاب زاد المستقنع في شرح الشيخ له في كتاب الطلاق بيّن قبل بدء الكتاب أن هذه دراسة نظرية لا تؤهل الإنسان إلى أن يفتي في مسائل الطلاق لأنها مسائل خطيرة. وهذا الذي نحبه لأنفسنا وإخواننا من طلبة العلم. يقول هل ثبت في نقض لحم الإبل للوضوء أم أن المسألة تعبدية؟ كيف هل ثبت؟ والذي ذكرناه من حديث جابر بن سمرة ومن حديث البراء بن عازب وما قرره طائفة من أهل العلم هذا هو الدليل. أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأوا من لحم الإبل، وهذا دليل ظاهر واضح. أما العلة فهذه مسألة لا نتخوض فيها ما العلة، لأن العلماء ذكروا عللا كثيرة بالنسبة للحم الإبل. وقد الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث بهذا قلت به. يقول عندما يجد الإنسان بللا في ملابسه ويعرف أن هذا الماء ليس منيا فهل يلزم الغسل؟ إذا عرف أنه ليس منيا فإنه لا يجب عليه الغسل لأن الحكم دائر مع العلم به. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، وليس هناك تغير لأن دورة الشيخ محمد حفظه الله ووفقه كانت في ذلك الوقت، وهذا على اتفاق وتواضع بين الإخوان وفقهم الله. صلى الله أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، فهو لي ذلك والقادر عليه. هل بقي عندكم شيء؟ طيب تفضل. تفضل تفضل بارك الله فيك. نعم. يقول في البداية لا يمكن إلا أن أقول لكم جزاكم الله خيرا وإياكم على إفادتكم في الدروس مع أهل وفيها الدروس وفقكم الله من طريق السلام التي سمعنا بها إن شاء الله الكثير. يقول من دفن الأقارب إلى الأقارب إلى الأقارب إلى الأقارب. ألا يعد قول المالكية في أن بول أو روض كل حيوان محرم أكله قول قوي إذ لا دليل صريح على النجاسة؟ نعم هو قول قوي وقوي جدا لأنهم متمسكون بالأصل، ودائما المتمسك بالأصل حيث لا ناقل عنه حجته قوية، حجته قوية. فمن قال بهذا القول ولم يرى أن حديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين أن سببه أنه قال وما ينوبها من السباع أنه يعني لا يرى أن هذا الدليل على هذه المسألة، الحمد لله الأمر في هذا واسع. وأنا أنصح إخواني طلبة العلم الذين لهم رغبة في دراسة الفقه وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، لأن الفقه هو الحكم الشرعي الذي يجب أن نتعلمه. لكن أقصد بكلمة هذا الذي له رغبة في البحث في كتب الفقه والمقارنة بين أقوال العلماء أنصحه نصيحة مؤكدة بأن يقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك أنصح الإخوة الذين يستمعون في مسجد أو في بيت أو في مجلس من المجالس أن يقرأوا هذا الكتاب فيما بينهم، ولو لم يكن هناك تعليق عليه يقرؤونه وينظرون في مآخذ العلماء لماذا اختلفوا، ما هي أسباب اختلافهم. فإن هذا الكتاب كتاب عظيم جليل القدر على صغر حجمه، وهو يوسع صدر طالب العلم عند ورود مسائل الخلاف. يوسع صدر طالب العلم عند ورود مسائل الخلاف، لأنك إذا عرفت السبب عرفت المأخذ تبين لك مأخذ هذا العالم. نعم، وجدت في كتب الفقهاء وفي كتب أتباع المذاهب أنواع لا يحصيها إلا الله تعالى من التعصبات الذميمة، كقول بعضهم كل حديث أو آية خالف مذهبنا فإنها إما مؤولة أو منسوخة. ورحم الله بعض المالكية إذ يقول ما نسيت اسمه، ولعل إن شاء الله الأبيات أني حفظتها قديما جدا، ذكرها أبو عمر بن عبد البر، يقول عذيرية من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن قلت قالوا قال سحلون مثله، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، وإن زدت قالوا قال أشهب مثله، ومن لم يقله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، إلى آخر ما فيها، وهي بيات نافعة. فطالب العلم المهم هو أن يتعبد الله تبارك وتعالى بما أمره به، وما من أحد من أهل العلم من الأئمة الأربعة ومن دونهم إلا وهو يقول ما قاله مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وكذلك ما جاء عن الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولما قال له رجل أتأخذ بهذا الحديث قال وهل رأيتني خرجت من كنيسة أم رأيت على وسطي زنارا، إلى غير ذلك مما جاء أيضا عن الإمام أحمد وعن أبي حنيفة وعن غيرهم، إمام أبي حنيفة وعن غيرهم من أهل العلم. يقول أنا فهم من كلامكم أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وهل هذا القول هو القول الراجح وما دليلهم؟ ما المسألة؟ القول الأقوى في هذه المسألة هو أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لحديث عائشة في الغمزي الذي ذكرته لكم في مسلم، وعلى قول من حسن حديث كان يقبل بعض نسائه فيخرج ويصلي، ولأنه البقاء على الأصل أنه لا دليل عليه، فإذا وقع الإنزال حصل الإنزال فإنه والحالة هذا ينتقض الوضوء. طيب أنا ذهب السؤال. يقول بارك الله فيكم، هذه أخت من طيب، تقول إنه يوجد إحدى الأخوات زوجها يعمل في إحدى الشركات ويطلب منه صاحب الشركة كل يوم توصيل عاملات إلى مكان معين، ويبعد هذا المكان بمسير حوالي نصف ساعة تقريبا، وزوجته غير راضية بهذا العمل وغاضبة مع زوجها جدا، مصممة أن يترك العمل وإلا لن تكلمه، وهي تسأل تقول بارك الله فيكم إني متحيرة من أمري فدلوني على الصواب جزاكم الله خيرا، فهل يجوز لزوجي أن يعمل بمثل هذا العمل، وبماذا تنصحوني وبارك الله فيكم لإقناع زوجي بتركه العمل وجزاكم الله خيرا؟ إن صحيح بالأدلة الثابتة في الكتاب والسنة من وجود الخلوة والاختلاط، وأنه لا بد وأن تبقى معه إحدى هذه العاملات حتى يوصلها إلى بيتها، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والأدلة لن تخفاك إن شاء الله تعالى، وبين له الحكم الشرعي، وأنت مصيبة في نصحه والإنكار عليه، وأنه يبحث عن عمل مناسب مع دينه ومناسب مع أمره، هذا مع أن في كثير من البلاد لا يكون هناك حشمة من النساء، وربما يكون متطيبات وما أشبه ذلك، فتنصحينه وتكررين النصيحة عليه، ونسأل الله تعالى أن يعينك وأن يسرح صدره لترك هذا العمل، فإن الدنيا زائلة ثانية، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.